مكان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في إحدى قبائل الأمازون كان هناك فتى صغير الحجم ضعيف الجسم، اسمه أوياكا. بسبب ضعفه وصغر حجمه كان أولاد القبيلة يسخرون منه، وفي مقدمتهم الفتى المشاكس خيبوتة، كان أقوى الأولاد وأضخمهم. كان أوياكا يذهب إلى الأدغال كلما شعر بالضيق، يتحدث إلى الأزهار والأشجار والحيوانات التي صارت له أعز صديق. ذات يوم لاحق خيبوت المزعج أوياكا فهرب إلى عمق الأدغال، توغل فيها حتى عثر على مجموعة من الحيوانات تمضي، فدعته بلغتها إلى الذهاب معها. مشى الفتى مع الحيوانات حتى وصلوا إلى شجرة ضخمة جدا، وحولها استلقت الحيوانات ونامت في طمأنينة وسكينة. بدا المشهد بالنسبة إلى الفتى أوياكا غريبا ومدهشا. مشى أوياكا بحرص بين الحيوانات النائمة حتى لا يدوس عليها بقدميه، وحين اقترب من الشجرة الضخمة وضع يده عليها حتى لا يقع، وفجأة فتح جذع الشجرة. دفع الفضول أوياكا إلى الدخول، وعندما أصبح في الداخل شعر بطمأنينة وسكون. دخل أوياكا عالما غريبا، وراح يمشي وكأنه في فضاء مفتوح، ثم وجد رجلا عجوزا. نهض من مكانه حين رأى أوياكا وتقدم إليه قائلا: أهلا أوياكا، أنا سينايا. اندهش أوياكا لأن العجوز يعرف اسمه ويبدو كأنه ينتظره، إذ لم يفاجأ بحضوره، ثم تذكر قصة الحكيم سينايا الذي يحكي الآباء والأجداد عنه في القبيلة. نعم نعم، إنه سينايا المعلم المشهور والحكيم والطبيب الذي لم يحب السكن مع الناس يوما. ويحكى أنه يسكن شجرة كبيرة، لكن أحدا لا يعرف مكانها أو أسرارها. تساءل أوياكا عن سر هذا المكان، فأخبره الحكيم بأنها شجرة تولي أو شجرة الحكمة، وأنها لا تحب أن يعرف أحد سرها إلا من تختاره هي، وهي اختارت أوياكا. راح الحكيم يروي قصصا عجيبة للفتى الذي جلس يستمع وهو مستمتع، ثم أطعمه ثمرة صغيرة عجيبة. عجيبة لأن من يأكلها لا يشعر بالجوع طوال اليوم، ولأنها تمد الجسم بالطاقة والقوة. قبل غروب الشمس غادر أوياكا المكان واعدا الحكيم بالعودة في اليوم التالي، وواعدا أيضا بعدم إخبار أحد بمكان شجرة الحكمة. في صباح اليوم التالي أسرع أوياكا إلى شجرة تولي حتى قبل أن يتناول فطوره. جلس في الشجرة يستمع لنصائح الحكيم سينايا، وكان قد أحضر أوراقا ليدون فيها الوصفات الطبية. تكررت زيارات أوياكا لشجرة تولي، وفي كل مرة كان الحكيم يطعمه من تلك الثمرة حتى تحسنت صحته. لاحظ أهل القبيلة أن أوياكا صار قويا معافا، فتساءلوا عن السبب، وقرر خيبوتة اللحاق به ليعرف أين يقضي أوقاته. لاحق خيبوتة أوياكا وسأله إلى أين يذهب كل يوم، لكن كما وعد الحكيمة رفض أوياكا البوح بالسر، فضربه خيبوتة. لكن المفاجأة كانت أن أوياكا رد على الضربة بواحدة أقوى منها. ها، ماذا سيفعل أوياكا؟ هل يذهب إلى الحكيم وهو يعرف أن خيبوتة سيلحق به؟ أم ينسى أمر شجرة الحكمة التي منحته الأمانة والعطف؟ حسنا، نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. تسلل أوياكا في ظلام الليل إلى مكان شجرة تولي، وقد قرر أن يبقى مع الحكيم ولا يخرج أبدا من الشجرة، لكنه لم يجدها. حزن أوياكا وبكى لأنه فقد الشجرة والحكيم، وجلس ينتظر قدوم الحيوانات لعلها تساعده. نام أوياكا من التعب، وفي نومه أبصر الحكيم يتحدث إليه. لا يجب أن تعتزل داخل الشجرة، بل أن تفيد من حولك بما تعلمته مني، كما فعلت أنا حين كنت شابا. قدم الحكيم لأوياكا هدية أخيرة، بذورا طلب منه أن يزرعها في مكان بعيد عن القبيلة. حين استيقظ أوياكا من نومه وجد البذور في يده، فعاد إلى قبيلته، وفي طريقه زرعها في مكان خفي لا يقصده أحد، لأن طريقه وعرة جدا. بعد شهر انتشرت أخبار في القبيلة عن مرض خيبوتة. عالجه أوياكا بالأعشاب التي ذكرها له سينايا. في اليوم التالي تحسنت حالته وبدأ يستعيد عافيته، وبدأت الأخبار تنتشر في القبيلة عن الفتى أوياكا الذي يستطيع علاج الأمراض بالأعشاب، وبدأ علاج قومه الذين صاروا يحترمونه صغارا وكبارا ويقدمون له الهدايا. إلا أن هناك من لم يعجبهم الأمر، إنهم أطباء القبيلة الذين شعروا بالغيرة من أوياكا، فقد توقف الناس عن زيارتهم وطلب مساعدتهم، فقرروا التخلص منه. وذات يوم رسموا خطة للإيقاع بأوياكا، وأرسلوا في طلبه لينقذ ابن كبيرهم. فسارع أوياكا يلبي النداء، فلم يعرف ما ينتظره في الخفاء. مضى أوياكا إلى بيت المريض ومعه أدويته، وفي الطريق هاجمه أشخاص غرباء وراحوا يضربونه. ظهر خيبوتة فجأة واندفع يدافع عن أوياكا بشجاعة. كيف ينسى أنه أنقذه من مرض خطير؟ لكن خيبوتة وحده لم يكن كافيا. ظهر فهد ضخم، وبمجرد رؤيته انفض المهاجمون وهربوا. اقترب الفهد من أوياكا فعرف أنه أحد أصدقاء الحكيم سينايا والشجرة تولي. تحدث الفهد مع أوياكا بلغة لم يفهمها خيبوتة، الذي وقف مذهولا مما يرى. تبدل حال أوياكا وأجهش بالبكاء، ثم رحل الفهد حزينا أيضا. فسارع خيبوتة يسأل عما قاله الفهد، ثم أخبره أن الفهد نقل له رسالة من الحكيم سينايا قبل وفاته. أشكرك يا أوياكا لأنك قدمت الخير للجميع ونفعت الناس بما تعلمته مني. وصيتي إليك أن تعتني بالبذور التي أعطيتك إياها. أراد أوياكا العودة إلى القبيلة، لكن خيبوتا خاف عليه ونصحه بالرحيل إلى مكان بعيد، فأخذ بنصيحته. بحث أهل القبيلة عن أوياكا بسبب ازدياد عدد المرضى، وحين أخبرهم خيبوتا بما حصل قرروا طرد كل من هاجمه وآذاه. عاد أوياكا إلى القبيلة وتفرغ لشيئين: الطب وبذور سينايا. اعتنى أوياكا بالبذور وكان يتفقدها دائما، لكنها لم تنبت. يأس أوياكا وانصرف إلى عمله في الطب والعلاج في الأعشاب. مضت سنوات وصار لأوياكا عائلة كبيرة، لكن أمراضا جديدة ظهرت في القبيلة والجوار، ولم يعرف أوياكا علاجا لها، فشعر بالغم والضيق وعاد إلى نزهاته في الأدغال ناشدا السكينة والحكمة. ذات يوم وجد الحيوانات تتجه بهدوء واطمئنان نحو المكان الذي زرع فيه البذور، فلحق بها. اندهش أوياكا وفتح عينيه غير مصدق ما يراه. إنها تولي، شجرة الحكمة. تلك البذور التي أخذها من سينايا هي بذور شجرة تولي. اقترب أوياكا من الشجرة ودخل إلى جذعها، وشعر بتلك الطمأنينة القديمة التي تمنحها لمن يدخلها. هناك سمع صدى صوت الحكيم سينايا يردد وصفات للأمراض الجديدة، حفظها عن ظهر قلب، وسارع إلى القبيلة يعالج المرضى، فأفرح الصغار والكبار. سلام.